إذا كان تأخر العذر هذا هو حضور جماعة وإجابة يجب الصلاة. تأخر العذر شرعي جاء أراد الصلاة على بينه حائل مدافعة الأخبرين وما أشبه ذلك يكون له أجر جماعة. أما من تكاتم ولم يدرك إلا التهود ما دخل جماعة لا تدخل جماعة إلا بركة. قال الإمام دخلت من الصلاة وغير لك الصلاة والجماعة الصحيحة تدخل إلى بركة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.